الأم كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عذاب مقيم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه فما أغنى عنهم ما كانوا

وقال

بالبينات